بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. هذا كتاب متن الصرف الصغير لسليمان العيوني. قال حفظه الله: والقسم الرابع الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد، وهو تفعلل نحو تزلزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في اللقاء الثاني من لقاءاتنا الصرفية، وعذرا لتأخري، كنت عند طبيب الأسنان. فقبل أن نبدأ الحقيقة كنت أود أن أعلق على ما أثاره الشيخ محمد. أين الشيخ محمد؟ ما أجاء بعد. جزاه الله خيرا، أثار فعلا من الأفعال التي قال إنها تتصرف من الباب السادس، نعم ينعم. وقد قدرت أنه من تداخل اللغات، وهذا ما كان حقيقة. نعم ينعم من تداخل اللغات، وإلا فإن الفعل يتصرف من أربعة أبواب، هي الباب الأول والثاني، يعني نعم ينعم، والثاني نعم ينعم، والرابع نعم ينعم، والخامس نعم بالضم ينعم. إذن ويتصرف من أربعة أبواب، ليس منها الباب السادس، لكن ما ورد من تصرفه من الباب السادس، يعني أي على نعم ينعم، فهو من تداخل اللغات، وهو شاذ كما نص عليه ابن منظور في اللسان. وقد تكلم عليه كلام طويل في اللسان، لسنا بصدد الآن، يعني من أراد أن يراجعه فيمكن أن يراجعه في اللسان في مادة نعمة. وكنا قد فرغنا من النوع الثاني من الفعل، وهو الفعل المزيد في مزيدات الثلاثي التي يوصلها علماء الصرف إلى 12 مزيدة. تكلمنا عليها كتكلم عليها المصنف جزاه الله خيرا، وعلقنا عليها ببعض المعاني التي تطالها أو تدور حولها هذه المزيدات. وقفنا عند القسم الرابع وهو الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد. أصلا للرباعي كما مر المجرد بناء واحد، وهو فعلل، دحرج، وزلزل، وبعثر، وما إلى ذلك. هذا الرباعي المجرد. والمزيد بحرف واحد أيضا له بناء واحد، وهو تفعلل، أي بزيادة التاء فقط. فعلل تزيد عليها التاء فتصبح تفعلل، كدحرج إذا زدت التاء صارت تدحرج، وزلزل إذا زدت التاء صارت تزلزل. وهذا البناء يفيد المطاوعة غالبا، يفيد المطاوعة، نحو دحرجته فتدحرج، وزلزله الله فتزلزل، وبعثرته فتبعثر. قلنا أمس إن المطاوعة لا تكون إلا في اللازم، يعني متى قلت هذا المطاوعة فهذا فعل اللازم. إن شاء الله الكلام واضح. يبدو البنجة ساعته أخذ علي شوفينا. نعم. والقسم الخامس الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان، وهما البناء الأول افعلل نحو احرنجم. كأنك أدغمت النون. نعم. هذه يعني بلا شعور أدغم النون الساكنة في الله افعلل آل. لا أرجو أن تظهرها هنا خلافا لإفعلل، افعلل يعني لا تدغمها هنا هو قالوا الإدغام لا يكون في الكلمة الواحدة، الإدغام يعني الدنيا ما ندغمها ما هيك شيخنا وأنماط وكذا، الإدغام لا يكون في كلمة واحدة عند يعني الإدغام طبعا بغنة وبلا غنة أظن نفس الشيء لا يكون في كلمة واحدة. البناء الأول افعن للا نعم. نحو احرنجما. البناء الثاني افعل للا نحو اطمأن. جميل. إذن الرباعي المزيد بحرفين له بناءان، يزاد الرباعي المجرد بصيغتين، الصيغة الأولى افعن للا أي بزيادة الهمزة في أوله والنون بعد عينه، الهمزة في أوله والنون بعد عينه، فحرجم تصبح إحرنجم، وفرقع تصبح إفرنقع، إفرنقع إذا تفرق، وحرنجم إذا اجتمع، يعني إحرنجمت الإبل على الماء إذا اجتمعت، وفرنقعت إذا تفرقت. ولعله قد أتاكم نبأ ذاك الذي قال قال الكائي لقوم تكأكأوا عليه لما تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. هذه كان أملاها علينا أستاذنا في الصف الثامن لكي نتقن رسم الهمزات، الهمزة في أول الكلام في وسط الكلام، الهمزة المتوسطة غالبا وفي آخر الكلام، فالهمزة لها قواعدها، وإذا أنت بتقدير هذا التمرين يمكن أن ينهي مسألة الهمزة. يعني عندما تعطي ابنك غدا أو طالبك قاعدة الهمزة فقط في النهاية كي تتأكد أنه أنهاها على خير، أملي عليه هذه هذا السطر بس، قال الكأكائي. أنتم عم تكتبوا شوف بقى همزاتك وين عم تحطون. قال الكأكائي لقوم تكأكأوا عليه، لما تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني كاجتماعكم على مجنون. أنا قال لهم ما لي مجنون ولا شيء. نعم. افرنقعوا عني، افرنقعوا هنا بمعنى يعني تفرقوا عني، سيبوني على قولة مشايخنا في مصر. نعم. فطبعا افرنقعوا هي الهمزة، همزة الوصل بقى، لا تكتب الهمزة بأول افرنقعوا، وكتكأكئكم الأولى على كتكأ على ألف والثانية على نبرة، على نبرة، ولا يقال، هو يقال كثيرا نبرة لكن الصحيح نبرة، وهيك يقولون الأساتذة يعلمون نبرة، لكن هي النبرة، والله تعالى أعلم. إذن حرجمت الإبل فحرنجمت أي جمعتها فاجتمعت. والبناء الثاني افعل نحو اطمأن. اطمأن يقول جل وعلا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأننتم، ويأتي هذا البناء أيضا للمطاوعة، طمأنته فاطمأن. وقد يستعمل للإغناء عن المجرد وللمبالغة نحو شعر واشمأز واكفهر، كلها على فعلل، اقشعر واشمأز واكفهر. طبعا كل هذا من الرباعي المزيد بحرفين يعني صار سداسيا، وأنتم تعلمون أن السداسي والخماسي والثلاثي همزته همزة وصل، فقط الرباعي بماضيه وأمره ومصدره همزته همزة قطع. أقدم إقداما وأنت أقدم، أكرم إكراما، أكرم أكرم إكراما، أقدم أقدم إقداما. إذن الرباعي هو الذي هو صاحب همزة القطع، فعادة يعني أو كثير أنا أرى أمام يعني طلبتنا في الجامعة في همزة الوصل وهمزة القطع ترى الأعجيب، والأستاذ يعرف يعني في طلاب الثانويات يحارون أين يضعون الهمزة، يضعونها حيث لا توضع ويهملونها حيث ينبغي أن توضع، وهذا يعني شيء عجيب. والقاعدة معروفة فيها، القاعدة التي لا تحتاج فيها إلى رباعي ولا إلى خماسي، أن تضع واوا قبلها، فإذا صح إسقاطها فهي همزة وصل. واطمأن، واقشعر، واكفهر، نعم، وانصر. فإذا سقطت هي التي تسقط في درج الكلام. فأفضل وسيلة لمعرفة أو للتوثق أو للتثبت من أنها تسقط في درج الكلام أن تذكر واوا قبلها، فإذا سقطت مع الواو فاعلم. وهذا لا يحتاج إلى معرفة، يعني هذا فطرة لغوية. يعني قد يقول الطالب وأنا ما أعرف بكذا، أن قلت أنا وإقشعر، لا، إذا قلت وإقشعر بتكون يعني أنت عملت اتبالغ، يعني ما دمت تستطيع إسقاطها فأسقطها يا حبيبي، تقول لي وإقشعر وإقشعر، أما والله وقت تجي وإقدام لا نستطيع أن نقول وإقدام، لا نستطيع أن نقول وأقدم وأقدم وأقدم وأكرم، فهناك لابد. وإنسان، إنسان مثلا ما بتقدر تقول وإنسان، أنت تضحك من نفسك، يعني هذه فطرة لغوية. إذن أي نعم، حدثه من طريف ما يروى أن أحد رؤساء الوزارات في بلد ما، في اجتماع ما، في لحظة ما بعد انقضاء الاجتماع، قال له للأمين المجلس اكتب الاجتماع القادم يوم الأربعاء. والله هذا أمين المجلس بدأ يكتب، قال له معالي الرئيس الهمزة في الأربعاء من فوق ولا من تحت؟ ففكر مليا ثم قال خلي الخميس الاجتماع. الخميس خلصنا بقى، فكنا منها، تعمل لي من فوق ومن تحت. نعم. الباب الثاني، أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. الاسم المجرد 19 بناء، 10 للثلاثي، و5 للرباعي، و4 للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا. وأما الاسم المزيد أما الاسم، أيوه، يعني أنا بس أردت التأكد من أنك تصل الهمزة، لأن هذه أيضا مما يقع فيها الطلبة كثيرا، يقطعونها همزة اسم مع أنها موصولة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول لهم سبحان الله كلكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيعني أفتقطعونها وأنتم تسمون تبسملون؟ من بسمل لا يقطع همزة اسم أبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الاسم المجرد، وهو 3 أقسام، وهي القسم الأول المجرد الثلاثي، وله 10 أبنية، وهي البناء الأول فعل، نحو سهل. إذن الآن سيأخذ في بيان أبنية المجرد الثلاثي من الاسم. المجرد الثلاثي له 10 أبنية. نعم، 10 لها قاعدة جميلة، وهي أن شينها إذا كان معدودها مؤنثا سكنت شينها، مع المؤنث تسكن، وإذا كان معدودها مذكرا فتحت شينها، فحتى أيضا لا يعني يحار المرء متى يقول 10 ومتى يقول 10. انظر إلى المعدود، فإذا كان مؤنثا عشر دجاجات، نعم، وعشرة أبنية. هنا قال له عشرة أبنية، طبعا الأبنية هنا جمع مؤنث، لكن المفرد مذكر، لذلك لازم نقول عشرة، نعم، لها عشرة أبنية. يراعى دائما في المعدود المفرد، العبرة للمفرد. رحم الله أستاذنا الدكتور ربحي كمال كان يعطينا اللغة العبرية، فيقول والعبرية أيضا فيها قواعد العدد، فيقول دائما انتبهوا، العبرة للمفرد والعبرة للعبري. هذا قيس على العربي، بجزء العبري يكون ما كان عندكم مذكر يكون في العبرية مؤنثا، والعكس صحيح. فأذكر أنه من قواعد العبرية أنه جمع المذكر السالم عندهم بياء وميم، قبحهم الله، فبيجمعوا العاقل وغير العاقل جمع مذكر سالم، حتى الحمير ححموريم، بيقولوا الحمير ححموريم، إيه نعم، هلق بلاح إلها الشوق قناة شمش الشاحموريم، ستة حمير اقتنى هذا الفلاح، هلاك بلاح يعني ذهب فلاح إلى السوق، قنا شم اقتنى شم ششا حموريم، ستة حمير. طبعا شوف العبرية في في في كثير كثير يعني، بس الحروف أحيانا عشرة عشرة ششا ستة، فالسين بصير شين والشين بصير سين، الحكيم حخام بيشتري ستة حمير وبيركب رخيبة بلاح على أحد الحموريم، ركب على أحد الحمير وعدهم فلاقهم خمسة، ذهب إلى زوجته فقال يعني أنا اشتريت ستة حمير وشايفهم خمسة، فقلت له بعلي حخام بعلي الحكيم أترو إيه حمشة حموريم، أنت را أنت تشوف خمسة حمير، في أنيرو إيه شفعة ولكن أنا أرى سبعة، فأنيرو إيش؟ قلت له أنا شايف قدامي سبع حمير، فهو ركب على أحد حمصار وأحمار مثله، نعم. البناء الأول فعل نحو سهل، نعم، البناء الأول فعل بإسكان العين نحو سهل وصعب وصقر شأن، نعم. البناء الثاني فعل نحو حسن، فعل بفتح العين حسن وقمر وجمل. البناء الثالث فعل نحو عضد، عضد بضم العين، عضد ورجل. البناء الرابع فعل نحو كتف، نعم، بكسر العين كتف وحذر وكبد. البناء الخامس فعل نحو حلو، هذه بقى بضم الفاء وإسكان العين، حلو وقفل ورمح، نعم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقطاس والقلم، كذا قال المتنبي ثم قتل بقوله، على بعض على ما تزعم بعض الروايات إن صدقت. البناء السادس فعل نحو صرد، صرد قالوا الصرد الطائر، طائر ضخم الرأس والمنقار، يصطاد صغار الطير، وكانوا يتشاءمون منه، وجمعه صردان. إذن فعل بضم الفاء وفتح العين حطم، قد لفها الليل بسواق حطم، العنيف في السوق، نعم. البناء صردان جمع صرد، البناء السابع فعل نحو عنق، بضمتين فعل، بضمتين نحو فعل وأنف، روضة أنف لم يرعها أحد، لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها، كانوا يعني يترفعون عن دخول الروضة التي هي سهلة الأكناف. طبعا هو يرمي إلى أبعد من ذلك، نعم، لا يراني الله، من جميل الشعر هذا يموفق دي الإربيلي، لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. يعني همته همة عالية، أو أنه هو يقصد المحبوبة هذه التي إذا كانت سهلة الأكناف فلا كانت ولا كان حبها، يريدها عزيزة أبية تتمنع على الآخرين، مو والله لا ترد يده لامس والعياذ بالله. نعم. البناء الثامن فعل نحو حل. فعل نحو حل وعدل ونضو، نضو المهزول من الحيوان رحم الله شيخنا الفرفور، له قصيدة جميلة جدا لا أمل من تكرارها في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، مطلعها أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح القلب من ذكراك نشوانا، مهما كتمت لظى شوق أردده قد يفضح القلب دمع العين أحيانا. يا قلب أنت جنيت الحب من صغر وشب فيك، فذق يا قلب أشجانا. يبقي الهوى الحب عادة، يبقي الهوى نضو أشلاء متيمة، لكن حبك يا مختار أفنانا. وأنا أعدلت قلت أندانا، يبقي هنا الشاهد، يبقي الهوى نضوة. عادة المحب يشتكي من أنه أصبح سقيما نحيلا، انبرى جسده، نعم، أصابته العلل. يبقي الهوى نضوة أشلاء متيمة، لكن حبك يا مختار أفنانا. يهزني طربا ذكراكم أبدا كما يهز نسيم الصبح أفنانا. الأفنان هون غير الأفنان هنيك، هون جمع فنان وهنيك من الفعل، نعم. ثم يقول اللهم صل على سيدنا محمد، محمد ما أتى إلا لينقذنا من الضلال وبالإسلام سوانا. قالت قريش أيا للعرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطانا؟ نحي الصعاليك واسترشد غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مذعانا، واجعل لنا ميزة عن أهل صفتكم، وهل يسوي طرير القوم عريانا؟ أجبت تبت يدا عمي أبي لهب، بلال منا وزد في الآل سلمانا. إنا عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا. إنا عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا. ثم يقول رحمه الله شيخنا الشيخ صالح الفرفور، وما القيادة إلا روح قائدها تسمو على الشعب إيثارا وإحسانا. رحم الله شيخنا وجزاه عنا خير الجزاء. نعم، إذا نضو هذا الذي ساق الأبيات. البناء التاسع، البناء التاسع فعل نحو عنب. عنب بكسر الفاء وفتح العين، عنب وعدا أي متفرقون، قوم عدا أي قوم متفرقون، وزيم، نعم. البناء العاشر فعل نحو إبل. لا، فعل، فعل أوه، بكسرتين، بتتابع كسرتين، إبل وإبد. قالوا امرأة إبد أي ولود، امرأة إبد بالدال ولود. ومثلها أيضا من هذا البناء إبط، إبط، نعم. هذه الأبنية العشرة، نعم. والقسم الثاني المجرد الرباعي، وله المجرد الرباعي، نعم، وله خمسة أبنية، وهي البناء الأول فعلل نحو جعفر. البناء الأول فعلل، هذا مجرد رباعي، اسم مجرد رباعي، فعلل كجعفر وسلهب وهو الطويل وثعلب الحيوان المعروف. البناء الثاني فعلل نحو برقع. برقع هذا بضم الفاء وإسكان العين، برقع معروف البرقع، وبرثن مخلب السبع هو البرثن أو الطائر الجارح، وهو يقابل الظفر من الإنسان البرثن، الأسد في براثنه. البناء الثالث فعلل نحو زدرج. نحو هذه فيها تصحيف، أصابها تصحيف، وحقها أن تكون زبرج بالباء، زبرج، والزبرج هو الذهب والزينة، وليس في العربية زدرج. إذن زب بالباء زبرج، نعم، وكذا زئبر وضفدع. ضفدع، ضفدع معروف، أما الزئبر فهو الزغبر، هذا الذي يبدو على الخز أو على القطيفة والثوب ونحوه، الزئبر الزغبرة هذه، نعم. البناء الرابع فعلل نحو درهم. البناء الرابع فعلل نحو درهم وهجرع. شوفوا درهم على أنها يعني ليست عربية الأصل، لكن خلاص صارت ما صار ما كان معربا فهو عربي إن شاء الله. ابن دريد في الجمهرة جميلة عبارته، بيقول لك وهو عربي إن شاء الله. أنتم مو على كيفكم تظنوا أنه هذا ما عرب بقي من أي لغات الدنيا جاء. العربية واسعة الصدر، علمنا الله جل وعلا هذا في قرآنه، أن العربية واسعة الصدر تقبل ما يفد إليها على أن ينزل منازل أبنيتها، بس هذا الشرط، مو كتير صعبة الكلمة الأجنبية إذا نزلت منازل أبنية العربية صارت عربية. ولذلك القرآن فيه الكثير من هذا، وبعض الناس للأسف يظنون أن فيه يعني أعجمية، وحاشا لله. إذا كان الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، نجي لحنا بدنا يعني نتفيقه ونقول لا في بعض الألفاظ عجبي. الله يقول بلسان عربي مبين يا أخي، وين أنت؟ والله وقف أستاذ كبير أحترمه وأجله في منتدى في محاضرة، وقال القرآن العربي بتراكيبه، يعني كأنما احترس من أن يقول بألفاظه. فقمت معقبا وقلت بل يا سيدي هو العربي بحروفه وكلماته وتراكيبه، كل شيء فيه عربي، لا يجوز أن تقول بتركيبه تحترس. إيش الاحتراس هذا؟ أنت يعني تضيق وتحجر واسعا. خلاص هذه ألفاظ صارت عربية، ما عرب فهو عربي إن شاء الله، ما يحتاج الأمر إلى يعني نقاش فيه. أذكر قصة جميلة على تعريب درهم، نشوف إذا عربت اللفظ مو بس يعرب، بصير منا وفينا، وله الذي لنا وعليه الذي علينا، يعني من ألفاظ العربية صار، فما بيصير بس درهم إنه والله هو معرب، لا، واشتقوا منه فعل بعد، ودرهم يدرهم. أستاذنا الدكتور مازن مبارك بارك الله به ومساه بخير ومتعه بالصحة والعافية يا رب، عضو مجمع اللغة العربية في دمشق، حدثنا أنه في الأربعينيات، في أواخر الأربعينيات كان يدرس في القاهرة الدراسات العليا يبدو لي، وانقطع الزاد عنده. طبعا الطالب موفد، يعني والده الشيخ عبد القادر المبارك رحمه الله يرسل له كما نرسل لأبنائنا الآن، ابني عم يدرس الله يرضى عليه باسطنبول، كل شهر نبعث له المصروف، فتأخر عليه المصروف ومسكين يعني كاد يفلس، يقول والله ما صفي معي غير 3 قروش صاغ، مدري 4 قروش صاغ يعني. وهذه القروش لا تكفي لإرسال برقية، لأنه على الكلمة بياخدوا بالبرقية على الكلمة. قال والله فكرت مليا ثم أرسلت برقية بكلمة واحدة درهمونا بس، وزاد معي، يقول والله زاد معي، شربت عصير قصب، قال له درهمونا، عرفوا خلاص يعني شو بده، ما في داعي يحكي له القصة كلها، قال له درهمونا. نعم. البناء الخامس فعل نحو هزبر. فعل هزبر، قمطر، سبطر، سبطر الطويل الممتد، والقمطر الوعاء الذي يوضع فيه توضع فيه الكتب. قال له ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. يعني نحن نقيد علومنا بالكتابة لا لتبقى حبيسة الكناش. قال علماؤنا لابد للطالب من كناش يكتب فيه واقفا أو ماشي. أنت لازم دائما يكون مع كناش، ما في شك، لكن ما تبقى هذه الفوائد حبيسة الكناش، تنتقل من الكناش إلى الصدر، كما قال جعفر بن يحيى بن جعفر لبنيه، قال اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون وحدثوا بأحسن ما تحفظون. شلون صار؟ خيار من خيار من خيار، أنت عم تصطفي. إذن اكتبوا أحسن ما تسمعوا، ما كل ما تسمع تكتبوا، لكن بمر فائدة طيبة جميلة اكتبها سجلها، وإلا بتروح. قيد علومك إيش قال له؟ بالحبال الواثقة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فقيدت أنت العلم. اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون، بعد ما كتبته أنت بقى أيضا تتخيل، إذا استطعت أن تحفظه كله والله خير وبركة، احفظ ما كتبت، لكن إذا لم تستطع فعلى الأقل أن تحفظ أجمله وأحسنه، تأخذ بأحسنه. نعم. ثم تحدث، وهذا أمر جليل ومهم، حدث يا أخي، أنفق، العلم هذا إنما يزكو بالإنفاق. شوف أهلك أنفق عليهم من العلم، شوف بنيك وطلابك وجلاسك، فأينما حللت وارتحلت حدث بهذا الذي حفظته، يتمكن لديك، حدث به يتمكن في حافظتك في ذهنك، ويستفيد منه الناس، ويستفيد منه الناس إذا على الجزم بجواب الطلب، لأنه طيب إيه. نعم. ثم قال بعد ما قال بتمام الكلمة، إذا أردتم نقلها، اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون وحدثوا بأحسن ما تحفظون وخذوا من كل علم بطرف، فإنه من جهل شيئا عاداه، وخذوا من كل علم بطرف فإنه من جهل شيئا عاداه. نعم. والقسم الثالث المجرد الخماسي، وله 4 أبنية، وهي: البناء الأول فعلل نحو فرزدق. نعم. فعلل نحو فرزدق. قال لك أصل الفرزدق القطعة من العجين أو الخبزة المحترقة، نسأل الله السلامة. لذلك جرير يعني كواه كيا الفرزدق بعد أن هداك شواه شيا، يعني ما أصروا بعضهم. قال لك زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا الفرزدق اللي هددك معناته وصلت. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. ومنه سفرجل، سفرجل هاي أيامها عليكم بالسفرجل طيب وبعدين مهضم، هاي بقى فائدة يعني صحية. سفرجل هذا خماسي مجرد، وهو مبلغ الخماسي أكثر من هيك، أكثر من هيك ما بيجرد الخماسي الاسم. لن تجد اسما خماسيا مجردا فوق الخمسة، خلاص هذا مبلغ ما يصل إليه المجرد الخماسي. نعم. البناء الثاني فعلل نحو جحمرش. البناء الثاني فعلل نحو جحمرش. جحمرش، الجحمرش شو هالجحمرش؟ قال الجحمرش العجوز الكبيرة، وللعجوز قد أتى جحمرش، وهي التي من كبر ترتعش، وللعجوز قد أتى جحمرش، وهي التي، طبعا وهي لازم نخفف الهاء نسكنها حتى يستقيم الوزن، وهي التي من كبر ترتعش. وكذا صهصلق، صهصلق الشديدة الصوت، المرأة الشديدة الصوت يقال عنها صهصلق. نعم. البناء الثالث فعلل نحو خزعبل. خزعبل، نعم خزعبل، قال هو الأباطيل والأشياء التي يضحك أو يضحك بها الناس، خزعبلات، هذه مسموع فيها دائما يقال خزعبلات. ومنه أيضا القذعمل، قذعمل وهي القصيرة من النساء. نعم. البناء الرابع فعلل نحو قرطعب. فعلل نحو قرطعب، طبعا لما يعني في الوزن لما سكنت اللام أدغمت في اللام، لكن في المثال لم يأتي المثال بلامين من جنس بعض، فلذلك استطاع أن يسكن قرطعب، والقرطعب الشيء القليل. وكذلك الجردحل وهو الضخم من الإبل، الجردحل. إذن هنا ينتهي المجرد من الأسماء بالخماسي، ليس فوق الخماسي مجرد في الأسماء، وبالرباعي بالأفعال ليس فوق الرباعي مجرد، يعني المجرد في الرباعي إما ثلاثي أو المجرد، آسف، في الأفعال، الأفعال مجردة إما ثلاثية وهو الكثير، أو رباعية وهو أقل. أكثر من رباعي ما في مجرد، في خماسي وفي سداسي لكن مزيد. بالأسماء لا، يصل المجرد إلى الخماسي، أكثر من خماسي ما في مجرد، بعد الخماسي صار مزيد، صار مزيدا. نعم. النوع الثاني من الاسم، الاسم المزيد، وأبنيته كثيرة جدا، وهو أربعة أقسام. القسم الأول المزيد بحرف نحو كاتب. القسم الثاني المزيد بحرفين نحو مكتوب. القسم الثالث المزيد بثلاثة أحرف نحو مستكتب. القسم الرابع المزيد بأربعة، المزيد بأربعة يعني أحرف. يعني أرجو أن تصححوها أيضا من التطبيع أو من خطأ الطباعة، بعضهم يسموه طبع تطبيعا يستخدمون هذا الفعل، من خطأ الطباعة بأربعة أحرف، المزيد بأربعة أحرف نحو كذب زبان. كذب زبان، يا لطيف على كذب زبان، شيء فظيع هذا كذب زبان. طيب إذن قلنا ما في اسم بعد الخمسة. ابن مالك يقول تعقيبا على ذلك: ومنتهى اسم خمس إن تجردا، ومنتهى اسم خمس إن تجردا، طبعا هنا همزة الوصل همزة القطع وصلت، ومنتهى اسم خمسون تجرد أو خمسون تجرد بس بيصير ما النوين لازم النوين ينبغي أن ننوين ومنتهى اسم خمسون تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا إن زدت على الاسم فما يعد السبعة كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته. إيه نعم بيد أن أخانا الشيخ محمد الله يرضى عليه أفادني أفاده الله أن هناك بناء زاد فيه الاسم على السبعة فكان ثمانية وقد ألف فيه الدكتور الحربي مؤلفا سماه القرعبلانة سمى مؤلفه باسم هذا الاسم الذي زاد على سبعة إذن وقال هو أطول اسم ورد في العربية القرعبلانة القرع هل سمعتم بالقرعبلانة وأنا هيك ما سمعت فيه وقل ربي زيدني علما والله أنا أول مرة بسمع بالقرعبلانة إيه نعم وقد أهداني الشيخ محمد الله يرضى عليه كتاب القرعبلانة إيه نعم كنت والله على أن أتيكم به لكن سبحان الله اليوم جئتكم بكتاب هذا المعجم اللي ألفناه عن إحصاء الأفعال فامتلأت المحفظة. طيب على كل حال القرعبلانة ما هي القرعبلانة؟ قال هي دويبة صغيرة دويبة هذه دويبة تصغير دابة طبعا هي أصلها بإسكان الواو دويب بإسكان الياء لكن لما تسكن الياء وبعدها شدة مستحيل تلفظ إلا تشم الياء أين أصحاب القراءات شيئا من الكسر دويبة وإلا هي دويبة دويب صعبة هي دويبة إذن صغيرة ولا يوجد اسم عربي أكبر من اسمها على صغرها لا يوجد اسم في العربية أكبر من اسمها أما هذا الكذبذبان شيء عجيب والله هذا الكذبذبان كنت صنعت كتابا بعنوان كيف تغدو فصيحا عف اللسان كيف تقلي الدكتور مازن يعني بالضرورة مثل ما صار فصيح الواحد يخشى عليه من عدم العفة حتى جمعت بين الفصاحة والعفة لا والله ما هذا قصد كيف تغدو فصيحا عف اللسان ففي قسم عفة اللسان عرضت لأدواء اللسان ما يعتري اللسان من أدواء جمع داء أي نعم ومن هذه الأدواء الكذب والعياذ بالله فرجعت إلى اللسان فإذا بصاحب اللسان يسوق 14 وصفا أو 14 صفة للكذب ما مر معي أنا فيما يعني علمت وأعلم يعني صفات اجتمعت لشيء واحد كما اجتمعت للكذب وقلت أنا في الكتاب ويعني كأن هذا من يعني إنكارهم على الكذب والكاذبين قال يقال رجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبه وكذبه كهمزه وكذبه على مثال همزه وكذبان وكيذبان وكيذبان بضم الذال ومكذبان ومكذبانه وكذبذبان وكذبذب وأخيرا كذبذب 14 صيغة لوصف هذا الكاذب والعياذ بالله طبعا كل صيغة أعلى أكثر مبالغة من أختها يعني أنت تمضي في المبالغة هذه صيغ مبالغة صيغ مبالغة أو صفة مشبهة لكن معظمها صيغ مبالغة في تقديري غير قياسية لوصف هذا الذي يكثر الكذب إيه نعم وأنصحكم بقراءة مقال الإعلام الكذبذبان بس إذا حطيت الكذبذبان على الـ على الـ على العم جوجل ما في ما بيطلع لكم غيره يمكن كله جوجل ما هالكلمة ما وردت عليه منه في معجمه في معجم جوجل. نعم قال زريبة فإذا سمعت بأنني قد بعتكم بوصال غانية فقل كذبذبوا. قال له أنا ببيعك بوصال غانية فإذا سمعت بأنني قد بعتكم بوصال غانية فقل كذبذبوا. مو كذاب تقول له كذاب قل له كذبذب. نعم خلاصة ظهر بما سبق أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثره أربعة نعم لذلك يقول ابن مالك في هذا الفعل المجرد أقله ثلاثة وأكثره أربعة ولا مجرد فوق الأربعة. لذلك يقول ابن مالك ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. الفعل ها ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. فوق الستة ما بيجي المزيد بالأفعال بالثلاثي طبعا الثلاثي من الأفعال. نعم يزاد وبالرباعي الرباعي فوق الستة ما بيزاد ما في فعل أكثر من ستة أحرف بالعربية لا فعل فوق الستة. نعم وأقل الفعل المزيد أربعة وأكثره ستة وأقل الفعل أنت لساتك عم تنصب بأن أقل وأقل الفعل المزيد أربعة وأكثره ستة. طيب وأقل الاسم المجرد ثلاثة وأكثره خمسة. نعم الاسم المجرد أقله ثلاثة وأكثره خمسة. إذن الاسم المجرد يزيد على الفعل بحرف يعني يمكن أن يأتي المجرد خمسة كسفرجل. وأقل الاسم المزيد أربعة وأكثره سبعة. أقل الاسم المزيد أربعة وأكثره سبعة اللي مر معنا القرع برانا بيقتضي أنه أكثر أن أكثره ثمانية والله تعالى أعلم. أما جذور الجذر ويكسر أيضا نقول الجذر الجذر والجذر الأصمعي يفتح وأبو عمر يكسر. فالجذر في العربية أقله اثنان. ماذا نقصد بالجذر؟ المادة الأصلية المواد الأصلية التي إن عدت إليها إن جردت الكلام وصلت إلى أقل جذر في العربية اثنان وأكثره خمسة ولا جذر فوق الخمسة. ما في كلمة أصيلة في حروفها. الجذر فعلا كانت أم اسم يعني الجذر ما بقى تحكي أنت على الفعل عم تتكلم عن مادة أصلية عن حروف مجردة. هذه الجذور في العربية هي المواد الأصلية التي تؤول إليها الكلمة أو تتولد منها الكلمة الكلمات تتولد منها الأفعال وتتولد منها الأسماء وتتولد منها الصفات إلى آخره. فهذه الجذور اسمها بمصطلح حديث الحقيقة لكن مصطلح موفق أنا أراه كثيرا لأنه هذا المصطلح ينهي الخلاف بين البصريين والكوفيين أنه أيهم الأصل يا ترى المصدر أصل أو الفعل. لا يا أخي الجذر أصل يعني الجذر هو المادة الخام هو الحروف الكاف والتاء والباء من الكاف والتاء والباء يطلع كتبة والكتابة و من ما لا نحصيه عدا. فهذا جذر. إذن الجذور نحن في الدراسة الإحصائية التي أشرت إليها أمس تذكرون قلت توفرنا على دراسة إحصائية في مركز الدراسات والبحوث العلمية لبثنا فيها في الواقع في إعدادها سنين عددا. أي نعم فمن نتائجها الإحصائية أن الجذور العربية بلغت 11 ألف 347 جذرة. إذن 11347 مبلغها 11347 جذرة. هذا المجموع الثنائي منها 115. الثنائي عدة الثنائي 115. والثلاثي الجذور الثلاثية هي الأكثر عددا 7198 جذرة. والرباعي أقل، الجذور الرباعية بلغت 3739 جذرة، 3739. والخماسية أقل بكثير من الرباعية لكنها أكثر من الثنائية. الخماسية بلغت 295 جذرة، 295. فإذا جمعت الثنائي مع الثلاثي مع الرباعي مع الخماسي يكون المجموع 11347 جذرا، هي جذور العربية. طبعا هذا الكلام وفق ما جاء في خمسة من أمات المعجمات، أو في خمسة من أمات المعجمات العربية. بدأنا بالتهذيب الأزهري، تهذيب اللغة للأزهري، وثنينا بالمحكم، محكم ابن سيدة، ولم يكن قد طبع بتمامه، أخذنا ما طبع وقتها، ثم الجمهرة لابن دريد، ثم اللسان والقاموس، لسان العرب والقاموس المحيط. بإحصاء هذا إذن معتمد على هذه المدونة الموجودة في خمس من أمات المعجمات العربية. نعم. الميزان الصرفي، وهو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموضوع. الميزان الصرفي كلمة مكونة من الفاء والعين واللام. اللام يعني أصل الميزان دائما هو فعل، على اختلاف بقى الحركات. إذا قلت والله زن لي مثلا علم فعل، طيب زن شرف فعل، إذن أنا أتصرف في الحركات وفق الكلمة التي أريد أن أزينها. فإذا زاد على الكلمة حرف زدت في الميزان حرفا، وإذا زاد حرفان زدت حرفين، وهكذا. فإذا قلت مثلا كتب فعل، طيب كاتب فاعل، مكتوب مفعول، وهكذا. فأزيد في الميزان الحروف الزيادة. طبعا تلاحظ هنا أنه كل ما يزاد فإنما هو من حروف سألتمونيها اللي مبارحة مريت معنا، كل ما يزاد فهو من حروف سألتمونيها، إلا إذا كانت الزيادة بتضعيف الحرف. إذا كان مثلا قلت أنا قدم وأخر وغلق، فأضعف العين كما ضعفت في الأصل فقط. طيب إذا كان العين ذكرتها مرة ثانية واللام كذلك، مثل ما مر معنا الآن بكذب ذبان. هلا كذب هذا كذب فعل، وذبان فبكرر ما كرر في الأصل أكرره، كذب ذبان فعل علان، فعل علان. فضيف إذن، لأنه هنا ما زاد حرفا من حروف الزيادة، وإنما كرر حرفا من حروف الكلمة الأصلية، فأنا أكرر ما كرره في الكلمة. كرر العين أو كرر اللام. طيب لعله حذف العين أو حذف اللام، بحذف والله وعد يعد، وعد فعل، يعد يعل، والفاء طارت، وعد يعد، وعد فعل، يعد يعل، ما قال يوعد، لو قال ذهب يذهب، ذهب فعل، يذهب يفعل. هي لو كان في سبورة كنا، هي تحتاج إلى سبورة في الواقع، أرجو أن تكتبوا هذا يعني على الصفحة المقابلة، حطوا بعض الأوزان أو بعض الكلمات وزنوها، يحتاج الميزان الصرفي إلى تدريب في الواقع. لو كتبت وعد فعل، يعد يعل، في حين ذهب يذهب فعل يفعل. إذن الأصل في المضارع أن يشتمل على حروف الماضي كاملة مع إضافة حرف المضارعة، لكن هذا لا يكون في المثال الواوي. متى كان الفعل مثالا كوعد ووزن، إيه نعم، فإن فاءه تسقط في المضارع بيصير يعيل. طيب، وإذا جئت إلى الأمر وعد يعد عد، كيف تزن عد؟ عل. إذن أنت فقط احتفظت بالعين وباللام. طيب لو أخذنا اللفيف المفروق الآن، وقى وفى، وقى فعل، أصل وقايا، قلنا البارحة ليس في العربية ألف أصلية، فحتما هذه الألف منقلبة عن ياء، أصله وقايا فعل. أتينا إلى المضارع يقي، أصله يقي، يقي يعيل، طبعا أصل يقي يوقي يفعل، لكن الواو حذفت على قاعدة المثال، لأنه هذا اللفيف هو مثال وزيادة، هو المثال وناقص سوا. اللفيف شو يعني؟ هو الذي بدأ بحرف علي ونهي بحرف علي، فثمة حرفا علة، ثمة حرفا علة في بدايته وفي نهايته. لذلك بالمضارع يسقط الحرف الأول، وفي الأمر يسقط الحرف الثاني، فيصبح قي، قاف كسرة وزنها عي، وزنها عي، وهكذا. إذن إذا حذف حرف أو أكثر من الأصل حذفنا من الميزان مثله حذفنا مثله من الميزان، وإذا بدل أيضا بدلنا، مثل جذب وجبذ، جذب فعل، جبذ فلع، فصار في إبدال مكاني، فتبدل بصير اللام قبل العين. أو إذا أحيانا قد يكون المحذوف في بعض الأفعال يعني يلتبس، أحيانا دائما أنا بسأل الطلبة عن آية سورة البقرة، وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، ما وزن يعفون؟ اختلف الجهابذة تضعوا مو يفعون، هي هذا الذي يخطر في البال، يفعون نعم، لكن هي ليست كذلك، ليست يعف. ليش يا أستاذنا؟ لأنه لو كانت يفعون كنت حذفت النون، لو كان هذا من الأفعال الخمسة كنت ينبغي أن أحذف النون، لأنه أن مصدرية ناصبة، إلا أن يعفون أو يعفو، شوفوا العطف، فعل مضارع منصوب، لماذا؟ لأنه معطوف على فعل محله النصب، لكن هذا الفعل الذي محله النصب لم ينتصب. لو كانت للمذكر نعم أصلها يفعون، لكن ليست كذلك. تفضلوا سيدي، هذه نون النسوة، ونون النسوة معناتها الفعل هذا وزنه يفعلنا، مثل يكتبنا، يلعبنا، يأخذنا، فعل مضارع أسند إلى نون النسوة، فبني على السكون. طيب لما يبنى الفعل على السكون هل نحذف لامه؟ ما نحذفها. يذهبنا، شو وزن ما وزن يذهبنا؟ يفعلنا. وكذلك يعفونا، وزنها يفعلنا، يفعلنا يعفونا، لأن الواو هنا أصلية ليست واو الجماعة كما كلنا نتوهم ذلك، يعني كلنا يمكن أن نتوهم ذلك، لكن ارجع إلى السياق. إلا أن يعفونا مين؟ النساء، مو أولياء الأمر. أو يعفو الذي، هل عطف بودي الأب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا إذن إلا أن يعفونا أي النساء، فالنون نون النسوة، والواو أصلية هي لام الكلمة وليست أبدا واو الجماعة. طيب كيف نفرق بينها وبين واو الجماعة؟ إذا قلت الرجال ماذا أقول؟ قال برضك أقول نعم، أقول يعفونا، الرجال يعفون. لكن هنا بقى كما تفضلت، أصل يعفون، الرجال يعفون، يعفون، يعفون. طيب ما وزن الرجال يعفون؟ يفعون. هنا وزنها يفعون، أحسنتم، هنا وزنها يفعون. ليه؟ لأنه هون حذفت لام الكلمة والأصل يعفون، فالواو اللي هي لام الكلمة حذفت لاجتماعها ساكنة مع الواو الجماعة، وسكنت وحذفت يعفون، فصار يعفون. طبعا اجتمعت واوان، ورجح أهل الصرف أن الواو المحذوفة هي واو الأصل. ليه؟ لأن الواو الثانية كلمة تعد، ما معقول نحذفها وهي فاعل، الواو الثانية فاعل، كيف نعربها؟ كل واو اتصلت بفعل مضارع أو ماضي أو كذا هي كلمة، ضمير تمثل كلمة كاملة، لذلك لا تحذف. قال لك تحذف واو الكلمة، فيعفون حذفت الواو الأصلية وبقيت واو الجماعة، فوزنه يفعون، وهكذا يعني يكون الاختلاف بين بينه وبين يفعلنا إذا أردت الفعل المنسوب إلى النسوة. اللفظ واحد والمعنى والإعراب مختلف اختلافا جذريا. اللفظ واحد، الرجال يعفون والنساء يعفون. اي نعم، تفضل سيدي. نعم، لا، اذا كان الرجال، اذا كان الرجال تقول لن يعفو، لن يعفو، فتحذف حتما، تحذف النون. اما اذا كانت النساء، لا، النساء لو تجيب كل احرف النصب في الدنيا لا تؤثر على هذا الفعل الذي اتصل بنون النسوة. لماذا؟ لانه اصبح مبنيا على السكون، والفعل المبني لا يؤثر فيه ناصب ولا جازم. الفعل المبني دير بالك، هلا عندما تقرا قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، الا ليست ناهيه جازمه، ومع ذلك الفعل لا جزم ولا تاثر. لماذا؟ لانه مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. اذا بني المضارع سواء على بني على الفتح او على السكون فلن يؤثر فيه ناصب ولا جازم. طيب كيف نعربه؟ نقول هو مبني على السكون في محل جزم، فإلا أن يعفونا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بأن، والدليل أنه في محل نصب أننا عندما عطفنا عليه عطفنا عليه بالنصب. إلا أن يعفونا أو يعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، القسم الثالث صرف الأفعال. في هذا القسم ندرس خمسة تقسيمات صرفية للفعل، من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة والإعلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. جميل. إذن الآن سيصرف لنا الأفعال وتصريف الأفعال في خمسة تقسيمات صرفية، سيبدأ بالقسم الأول، تفضل. تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. هذا التقسيم الذي يعرفه يعني كل من درس النحو من بداياته، ماض ومضارع وأمر. الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول الفعل الماضي وزمانه المضي في الأكثر كسابقت أمس. المضي هو الأصل في معناه في زمانه، سابقت أمس، كتبت منذ قليل، ذهبت متى قلت، ذكرت هذه الصيغة فأنت فعلت فعلا قد مضى وانقضى، سواء قد مضى وانقضى منذ زمن بعيد أو قريب، المهم أنه خلاص انتهى، جلست أخذت أكلت. نعم. والاستقبال بقرينة نحو أتى أمر الله، قد يدل على الاستقبال بقرينة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله هنا يدل على يعني يوم القيامة، وهذا لما يأتي بعد، لكن الله سبحانه وتعالى يصور لنا هذه المشاهد العظيمة في القرآن الكريم وكأنها قد حصلت وانتهت زيادة في يقين حصولها. يعني أين اليقين؟ اليقين أنه تأتي بصورة الماضي، والماضي حصل وانتهى، ما في نقاش. فعندما تأتي مثل هذه المشاهد القرآنية وما أروع عرضها، نعم، تأتي بصورة الماضي وكأن المشهد يبين لنا أنها قد حدثت وانتهى، والزمن عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة له. يعني الزمن ليس الزمن كزماننا، نحن نتعامل بالزمن، أما عند الله سبحانه وتعالى الزمن يعني أبدا لا يجري عليه زمان ولا مكان. نعم. أتى أمر الله، سلمنا لله أمورنا. طيب. ويصاغ على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول. الفعل قال لك يصاغ على 19 الماضي، الماضي على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول. تذكروها مذاكرة سريعة، كتب، هل تذكرون أبنية الماضي المجرد؟ وكتب يكتب، تفضل. فعل ايه، وفعل وفعل بالثلاثي ثلاثة. طيب هاي من 19 ثلاثة، وين الباقي؟ وين راحوا؟ بالمجرد الثلاثي ثلاث أفعال ماضية بتجي بثلاث حركات، أما مع المضارع بيصيروا ست أبواب، لكن هو عم نحكي عن الماضي. الماضي ثلاثة، فعل فعل فعل، أي ثلاثة. طيب والباقي بالمزيد 12، عديناه، أفعل وفاعل وفعل، وهذه بالمزيد بحرف، بعدين بالمزيد بحرفين خمسة، بعدين بالمزيد بثلاث حروف أربعة، صار المجموع 12 فعلا ماضيا. طيب 12 وثلاثة 15، وين الأربعة؟ مجرد الرباعي، فعل لا، هاي صاروا 16، ومزيد الرباعي، مزيد بحرف ومزيد بحرفين، مزيد بحرف تفعل لا، اي نعم، ومزيد بحرفين، اي نعم، فبيكون الثلاثة بمزيدات الرباعي، فبيصير المجموع 19 بناء للماضي. طيب القسم الثاني الفعل المضارع وزمانه بحسب المعنى والقرائن الحال كأحبك. هذا الأصل في المضارع الحال، يدل على الحال، إلا إذا كان جاءت قرينة تدل على الاستقبال أو غير ذلك. إذن الحال أحبك، أنصحك، نعم، والاستقبال كأنا أذهب إليه وأخبره. أنا أذهب إليه وأخبره، واضح. أنا أذهب إليه وأخبره، القرينة تدل على أنه لسه ما حصل، فإذا في المستقبل. والمضي كلم يذهب. والمضي كلم يذهب، لم يذهب، يتحول قالوا الماء المضارع مع لم إلى معنى الماضي. لذلك يقولون في إعراب لم حرف نفي وجزم وقلب. نفي لأنه تنفي المضارع بعدها، جزم لأنها تجزم المضارع بعدها، قلب لأنها تقلب معناه إلى الماضي. لم أذهب، لم أكتب، لم أفعل. إيه نعم، سبحان الله. قرينة المضارع بالاستقبال من قرائني التي تدل على الاستقبال أن يتصل بالسين أو سوف، عندما تقول سوف أفعل، سأفعل، فيدل على المستقبل حتما. أذكر أن أستاذا زارنا في الدراسات العليا، كنا في جامعة دمشق، إيه نعم، فرج الله عنا وعن كل بلاد المسلمين. إيه نعم، هذا الأستاذ زارنا في الدراسات العليا، قلت وله دراسات في الفعل المضارع، ألقى علينا محاضرة كاملة فقط بالمضارع، والله ما حتحدث غير في المضارع كل المحاضرة. من جملة المحاضرة بقي في ذهني قضية، طبعا هي علقت في ذهني تمام لأنه كانت محل إشكال. قال بدا لي الأستاذ أنه لا يمكن أن يجتمع قرينتان للاستقبال، فإذا كان الفعل المضارع يعني مبدوءا بالسين أو سوف، فلا حاجة إلى أن تقول سأفعل غدا أو بعد غد أو كذا، تقول أفعل غدا، لا حاجة إلى السين إذا حددت هذا الاستقبال. أما إذا أطلقته فتذكر السين، إذن ما دمت قد حددت المستقبل فلا تذكر السين. يقول إيجازا، وهذا أفعل غدا، آتيك بعد غد، آتيك بعد الظهر، لتحدد متى يكون هذا المستقبل، فلا تذكر السين ولا سوف. أما أن يجتمع السين وسوف مع ما يحدد هذا الاستقبال فيقول لم أجد ذلك في كلام العرب. والله أنا قاعد في المحاضرة جال ذهني ووردت في ذهني الآية الكريمة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فبهت ففجأته فيها، والله أشفقت عليه مسكين، رفعت إيدي قلت له ماذا نقول في قوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فوالله مسكين أنا أشفقت عليه لأنه صمت صمتا طويلا. أي نعم، كان أستاذنا النفاخ الله يرحمه حاضران المحاضرة، في نفس المحاضرة كان أستاذنا يعني يحضر هو المحاضرة هذه، كان الأستاذ ولكان أستاذا زائرا أستاذ النفاخ، وكان يدرسنا الدراسات اللغوية فكان حاضرا وكان مجلسا لا أنساه. نعم. ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة. يعني أريد أن أقول يعني ما ينبغي أن يتسرع الإنسان في حكم من الأحكام، خاصة في الأحكام التي يعني يأتي فيها بجديد، الجديد يقتضي الاستقراء، والقدماء في كثير بل في يعني أنا تأكدت في في في فيما ساقوه لنا من أحكام ثمة استقراء دقيق عجيب. يعني أنا ما وقفت معكم البارحة عن قضية الحرف الحلقي، إنه والله الباب ما كان من الباب الثالث فينبغي أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفا حلقيا. بإحصائنا كلام طلع موزون تمام، ما في غير ثلاث أفعال طلعت فيها تصرف من الباب الثالث وليس فيها حرف حلقي. رجعنا كل هذه الأفعال استثناها القدماء موجودة وتكلموا عليها كلاما ضافيا، إما أن يكون من قبيل تداخل اللغات، وهي الأفعال الثلاثة أبا، اكتبوا إذا بتكون عندكم الأفعال الثلاثة التي تتصرف من الباب الثالث برغم أنها تخالف قاعدة الحرف الحلقي، أبا وذلا وعثا، أبا يأبى ذلا يذلى عثى يعثى. عثى عثى بالثاء عثى يعثى. إيه نعم. فالأفعال الثلاثة تكلم عليها أرباب الصرف وأرباب اللغة وأشبعوها، وبعضهم ذكر أكثر من الثلاثة في الواقع، أوصلوها إلى 14 فعلا، يعني فيها كلام معظمها من تداخل اللغات. 14 ما أوصلوا إلى 14 هذه ليس فيها حرف حلقي، ومع ذلك تتصرف من الباب الثالث. طيب كيف؟ قال فيها تداخل لغات أو فيها شذوذ، مثل ركن يركن أيضا تحدثوا عنه. إيه نعم. فهذا يدل على أنه عندهم استقراء، ما هو يأتون بالقاعدة يعني عن عبث والله، أنه هكذا يعني مجرد استعرضوا ديوانين شعر أو 14 كتابا. لا لا لا لا، في استقراء للغة. عندما وضعوا هذه القواعد ثمة استقراء دقيق، تشعر أنه أحيانا يعني في بعض الأشياء تستدرك. يعني الآن أنا أشعر أنه مع المعجم التاريخي يمكن أن تستدرك بعض الأمور، لكن تأكدوا تماما أنها قليلة جدا إذا ما قيست بالجمهرة العظيمة التي استقرأوها والتي قعدوا فيها، سواء قواعد النحو أو قواعد الصرف أو قواعد أو أي قواعد كانت، قعدوها بناء على استقراء وبناء على دراسة وإحصاء. نعم. ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله، كأذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. إذن كيف يصاغ المضارع؟ من الماضي بزيادة حرف المضارعة. المسألة في غاية السهولة. ذهب نضيف إما الهمزة أو النون أو الياء أو التاء تبعا لدلالة الفعل على الفاعل. فهذه الصيغ أذهب واضح، مجرد ما تقول أذهب عبرت عن فاعله أذهب أنا، مجرد ما تقول نذهب معناتها نحن، مجرد ما تقول يذهب معناتها هو، مجرد ما تقول تذهب إما هي أو أنت. الأخيرة تحتمل الفاعلين، تحتمل فاعلين، أما ما سبق فلا يحتمل، كل واحدة من هذه الصيغ لا تحتمل إلا فاعلا واحدا. ولذلك وبهذا أختم محاضرة اليوم، ولذلك أنت تستدل أحيانا على أصالة الواو أو زيادتها من مثل هذه الصيغة. يخطئ الكثيرون في صيغة مثلا فعل نرجو فيضعون له ألفا، نرجو ظنا منهم أن الواو للجماعة، وما هي كذلك. طبعا ما الذي أوهمهم أن الواو للجماعة؟ أنه عم يدل على الجماعة. نرجو يقول لك يا أخي فهمت أرجو ما بدها، أرجو الواو أصلية أنه مفرد، لكن نرجو أليست واو الجماعة؟ قل له لا مو واو الجماعة. الدليل أننا عندما نقول نكتب ما نحتاج إلى واو الجماعة، النون هي التي تدل على الجماعة. إذن هنا يلتبس الأمر على كثير من الطلبة في الواقع، فتلاقي عم تعلمهم قاعدة أنه أخي الألف ألف التفريق لا تضعها إلا بعد واو الجماعة، فلما بيصل لنرجو نعفو يضع ألف التفريق ظنا منه أن الواو واو الجماعة وما هي كذلك، بدليل أو يعني أقرب ما نعلمه إياه أنه أنت قسها على فعل صحيح. نحن نقول نكتب ونذهب ونلعب فلا نحتاج إلى الواو، النون هي التي تدل على أن الفعل قد أسند إلى الجماعة وأن فاعله نحن، وفاعله حتما ضمير مستتر هنا، يعني ما بيجي مستتر وجوبا بعد، ما بيصير أصلا يذكر. هالنون هي هذه من فصاحة العربية ومن إيجازها ومن روعتها ومن جمالها، أن هذه الصيغة على قصرها على إيجازها دلت على الفعل والفاعل بآن معا. لا حاجة لأن أقول نرجو نحن وتبلك نرجو كل الناس العرب يفهمون أن الفاعل نحن. هذا من إيجاز العربية وجمالها، زادنا الله حبا بالعربية وزادنا علما وفضلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.